اللي اخترتك من هالدنيا كلها انت وقبلت كرمالك وحدك اسود كل الدنيا قبلت وعشقت لانك انت فيها مرة وحلوة عشقت عشقت كرمالك انت في دمعة مزروعة في ضحك وممنوع علي في حبك عم يوعى في صرخة موجوعة صرخت وسميت سوا. انت لو مهما اقوى بتبقى نقطة ضعفي انت وحلمت احلامي الجاي كلها انت فيها حلمت وانطرت بعتمات الليل وناطر طلت صبح انطرت صرت تشوفك انت في دمعة مزروعة في تحكي وممنوع علي في حبك عم يوعى في صرخة موجوعة صرخت وسميت صرخة موجوعة صرخت وسميت انت